إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، قال الله عز وجل: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فذكر ربنا عز وجل في هذه الآية الكريمة أصناف الخلق تجاه ما يلقى إليهم من الكلم، وذلك دال لا محالة على خطورة الكلمة ومسؤولية قائلها. وديننا قد احتفى بذلك احتفاء عظيما بالكلمة، واعتنى بها عناية فائقة، وعلم قدرها، فإن ديننا كله قائم على كلمة، على لا إله إلا الله، كما في حديث المسيب بن حزم في الصحيح لما حضرت أبا طالب الوفاة وكان على رأسه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو جهل بن هشام، فكان صلى الله عليه وسلم يقول لعمه أبي طالب: يا عم قل لي كلمة أشفع لك بها عند الله. ديني كلمة واحدة بس، خسارة هذا الجهد والعمر الذي أنفقته في الدفاع عن دين الله وعن رسوله وحبيبه صلوات الله وسلامه عليه، ثم في آخر الأمر تدخل النار. قل لي كلمة. يقول: يا عم قل لي كلمة أشفع لك بها عند الله. وأبو جهل بن هشام واقف على رأسه يقول: يا أبا طالب، أترغب عن دين عبد المطلب؟ أنت خايف من الموت ولا إيه؟ خليك على مثل ما كان عليه أبوك عبد المطلب. فظل النبي صلى الله عليه وسلم يطالبه بالكلمة، ويطالبه أبو جهل بالبقاء على جاهليته، حتى كان آخر ما فارقهم عليه أنه على دين عبد المطلب، ولم يقل تلك الكلمة، ولو قالها لتغير الحال. فدين كله يقوم على كلمة، والخروج منه بكلمة، ونصب سوق الجنة والنار من أجل هذه الكلمة، كما في الصحيحين من حديث معاذ بن جبل أنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كنت راكب وراه على الفرس أو الحمار أو البغل، قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا معاذ. قلت: لبيك وسعديك يا رسول الله. فسكت ثم قال لي: يا معاذ. قلت: لبيك وسعديك يا رسول الله. فسكت ثم قال لي: يا معاذ بن جبل، يا معاذ بن جبل، أتعرف ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: حق الله على عباده أن يوحدوه، لا يشرك به شيئا، يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله، ده أعظم حق. ثم قال: يا معاذ، أتعرف ما حقهم على الله إذا وحدوه؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم أن يدخلهم الجنة. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فديننا عظم الكلمة وعرف مقدارها، وقال سيدنا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه كما في الصحيح من حديث أبي هريرة أيضا: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة كلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا، ينزل بها في النار 70 خريفا، يهوي في قعر جهنم. فقد تضيع كلمة أمة، وقد تنجي كلمة أمم. ولهذا بشر الله عباده، بشر صنفا واحدا من 3 أصناف، قال: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فذكر لهم أوصافا إذا تحققت حقت لهم البشرى، وإذا تمت اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله، فإنهم لا ينيبون إلى الله ويعبدونه ويتنحون عن آلهة الباطل وطواغيت الضلال إلا بهذه الشروط التي استحقوا بها البشرى. قال: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فبان بذلك أن الناس أصناف 3: صنف لا يسمع أصلا، لا يعطي نفسه فرصة، اسمع حتى نخبرك اليقين يا ابن الكرام، ألا تأتي فتسمع ما أو فتبصر ما قد حدثوك، فما راء كمن سمع. يقول لك: أنا عارف هتقولوا إيه، مش عايز أعرف حاجة، وأنا خلاص خدت موقف وقررت اتجاهي. يا سيدي اسمع، اسمع. لا يسمع، بل ربما يشوش على الحق، كما ذكر الله عن أهل مكة وقال: الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. إذا سمعتموه شوشوا عليه. ولما أراد أبو بكر أن يخرج من مكة فلقيه زيد ابن الدثنة ورجع به وقال: يا أبا بكر، مثلك لا يخرج ولا يخرج، اللي زيك يتشرف به، حتى لو اختلفنا في الرأي، حتى لو كنا على دين آبائنا وأنت على دين محمد، فذلك لا يقضي بأن نترك مثلك شرفا وكرما وسؤددا ورفعة شأن. خليك يا أبو بكر في مكة، مثلك لا يخرج ولا يخرج، لذلك لا ينفع حد يطلعه من البلد ولا ينفع هو يطلع. ارجع وأنا لك جار، ارجع وأنا أحميك. فرجع أبو بكر في جوار زيد، ورجع وطاف به على أندية قريش وقال: يا معشر قريش، لقد أجرت أبا بكر. أبو بكر الآن في ذمتي، في عرضي، في أمانتي، ما حدش يهوي بناحيتي. فقالوا له: ماشي براحتك أجره، لكن اشترط عليه أن يصلي في بيته، ما يطلعش يصلي في الحوش بتاع البيت، صلي جوه البيت في حجرة من الحجر، ويقرأ القرآن في عقر داره، ما يطلعش يقرأ بره. يا سلام، وانت ايه اللي مزعلك؟ مش حرية الفكر مكفولة والكفر مكفولة وكل حاجة مكفولة؟ ما يقرأ بره جوه، انت ايه مشكلتك؟ مش انت واثق من اللي عندك؟ ما تخليه يقول لا. فكان ابو بكر اذا صلى واذا قرأ بكى، وكان اسيفا، كان رجلا اسيفا حزينا، اذا قرأ القرآن لا يملك نفسه، يبكي وينتحب. فإذا قرأ القرآن وبكى تقصف عليه رجال قريش ونساؤها وصغارها، النساء والأطفال يتلفوا حواليه ويقعدوا: إذا الرجل ده بعيط ليه؟ الله، هو في إيه؟ وصوته جميل وقراءته جميلة وكلامه أصلا يقطع القلب، كلام الحكيم الخبير، كلام يخترق شغاف القلوب. فلما يصادف رقة في قلب المستمع يخضع له القلب. عشان كده عند لحظات الضعف أقرب ما يكون الإنسان للهداية، ببقى مستعد، الحواجز حواجز الشيطنة ساقطة. فالنساء شايفينه بعيط، والأطفال وصوته جميل وقراءته جميلة جدا، والقرآن نفسه يخلب الألباب ويهز قلوب من يعرف قدره. لكن اللي مش فاهم حاجة وقاعد بيقرأ طلاسم، ما هو مش فاهم ومش حاسس بحاجة. لكن العرب أهل الفصاحة والبلاغة يعرفون قدر هذا الكلام، عشان ده كلام عالي قوي، ما هو بكلام بشر ولا بقول ساحر ولا كاهن، إن له لحلاوة كما قال قائلهم وهو كافر، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. ده كلام أحد الكفار. فيتقصف عليه رجال نساء قريش وصبيانها، وكادوا يفتنوا به. فيذهب أهل مكة إلى زيد ويقولون له: يا زيد، إنا نكره أن نخفر جوارك، مش عايزين نغلط في حقك، ومش عايزين نكسر عرضك. انت قلت الراجل ده في عرضك، طب خليه بقى يتلم، لمه، خليه يقرا جوه، يصلي في بيته ولا يجاهر بقراءته، فإنا نخشى منه على نسائنا وأبنائنا. فيذهب إلى أبي بكر ويقول: يا أبا بكر، إني قد أجرتك، وإني أكره أن يتحدث الناس أني أخفرت جواري، وقد اشترطت عليك، أنا شارط عليك من الأول تصلي جوه وتقرب صوت واطي، وقد شكى قومك، فإما أن تلتزم دارك وإما أن ترد علي جواري، فإني لا أرضى أن يخفر جواري. فقال أبو بكر: بل أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. أليس الله بكاف عبده؟ ومش بس الصبيان والنساء اللي كانوا يخشون من هذا ويريدون لهم ألا يسمعوا، الرجال أنفسهم. يحكي أصحاب السير ابن إسحاق وغيره أن أبا جهل ابن هشام والأخنس ابن شريق وأبا البختري ابن هشام وعقبة ابن ربيعة وشيبة والملأ من قريش، الجماعة اللي هم إيه، أكابر قريش السادة، كان إذا جن الليل أحدقوا ببيت النبي صلى الله عليه وسلم. النبي طبعا قائم كما أمره ربه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فهو قائم عامة الليل يصلي ويقرأ ويتهجد ويبتهل ويناجي ربه، وصوته خير الأصوات، صلوات ربي وسلامه عليه، وهو يقرأ كلاما لم يسمع الناس مثله قبل ذلك. فيجي هؤلاء الكبار من أهل مكة الملأ بأنفسهم يحدقون حول بيته صلى الله عليه وسلم ويتسمعون قراءته طوال الليل، فإذا أوشك الفجر أن ينبلج ويظهر عموده جروا كالفئران، فبينما هم يجرون يلقى بعضهم بعضا يخبطوا في وش بعض، الله انت ايه اللي جابك هنا ابو الحكم؟ يقول لا والله كنت معدي بس كده بتفسح بشم هوا. وانت يا ابا البختري؟ والله برضو نفس القصه، كنت طهقان وزهقان طلع اشم هوا وقت الايه، وقت السحر يعني. يا سلام، هو كده بالظبط، يعني كلكم مخنوقين في ساعه واحده. طب الله يخليكم بعد كده تخنقوا بالنهار، بلاش تيجوا هنا تخنقوا في مكان تاني غير دوت. لو رآكم نساء قريش وصبيانها لفتنوا، يقولوا ايه؟ امال بتصدوا عنه؟ لما هو كده كلامه حلو وانتوا جايين تسمعوا له بالليل، ما تمشوا وراه وخلاص. لا، فظلوا على هذا ليال يتعاقدون ويتعاهدون الا ياتوا، وياتوا يجوا غصبا عن عينيهم تدفعهم قلوبهم. الله، شيء لا يملكون دفعه، حاجة بتحبها قوي قوي ما تقدرش تستحمل تشوفها ما تقعدش، خد بالك، فتلاقي نفسك هتموت وتسمعه، حاجة جميلة وانت بتكابر. فلغيت ما جاء في يوم من الايام واخذوا المواثيق والعهود، قالوا بصوا بقى لو حصل التاني والله نمشي ورا محمد، فلموا الدور احسن لكم. وذهب ابو البختري بن هشام الى ابي جهل في بيته وقال يا ابا الحكم ألست تثق معي أن هذا رسول الله؟ بالله عليك، مش أنت مصدق برضه أن هو نبي، وأنت عارف كويس أن هو نبي، وأن ده كلام الله، لا كلامه ولا كلام بشر ولا يعرف حد يعمل زيه خالص؟ قال نعم، أيوه أنا فاهم ده كويس وواثق من هذا. قال طب ما نمشي وراه، طب ما تيجي، يبقى ده بتاعنا وابننا برضه، يبقى هو في عزنا نحن في عزته، وإن إن غلب الناس فنحن أسعد الناس به، وأن يغلبه الناس ونحن معه، نحن نحمي أمة مش قبيلة، ما تيجي نمشي معاه ونبقى حبايب وتمشي الأمور والحاجات دي. قال لا والله أبدا، كنا وبنو عبد مناف، بنو عبد شمس يعني، وبنو عبد مناف كفرسي رهان، قبيلتنا وقبيلتهم كانوا قصاد بعض بنتنافس دايما في المكرمات، أطعموا فأطعمنا، أكرموا فأكرمنا، فعلوا وفعلنا، حتى إذا تجاثينا على الركب بقينا قصاد بعض بالضبط، يقولون منا نبي يأتيه الوحي من السماء، متى نأتيهم بمثل هذا؟ طب ده هنجيب زيه منين دوت بقى؟ فلا والله لا نتبعه أبدا. فكان قصار أمر هذا الفريق الضال ألا يسمع، ومنه في عصرنا كثير. النهاردة كتير قوي مش عايز يسمع. يا سيدي اسمع، طب اسمع الطرح الآخر. أنت ليه واخد موقف أحادي ماشي في طريق اتجاه واحد؟ اسمع لعل الله ينفعك. مش لما جه الراجل هذا أبو الوليد وجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه النبي آداب الحوار، الكافر ده رايح يقول له يا محمد بص بقى، إن كنت تريد مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون خيرنا وأكثرنا مالا، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وإن كنت تريد، وإن كان بك مس من الجن يأتيك طائف يطوف بك جمعنا لك من أموالنا وطببناك، لو أنفقنا عليك كل مالنا هنطيبك إن شاء الله. يعني مستعدون يتصرفوا ده كله، بس ما يقولش رسول الله وما يقولش لا الله رسول الله، أهو وقعد يقول كل اللي عنده، والنبي قاعد سامع، النبي قاعد كده مضجع سند على إيديه كده وبيقول له قول، ها وبعدين طب ماشي ودي خلاص ودي تاني، قول كل اللي عندك، قل بكل حرية، تكلم بما يدور في عقلك. فلما خلص قال له أنا جزت يا أبا الوليد، ها خلاص شبعت كلام، قلت كل حاجة، نفسك في حاجة تقولها تاني؟ قال له لا. قال فاسمع إذن، اسمع بقى. وقرأ عليه أوائل فصلت، فقام أبو الوليد وهو لا يرى أمامه، مش شايف، مش عارف يقول إيه، كلام يفحم، كلام لا يرد. ورجع إلى أهل مكة فلما رأوه قالوا والله لقد ذهب أبو الوليد بغير الوجه الذي رجع به، ده جاي وشه تغير خالص، جاي إن محمد سحره، ها أنت مالك في إيه؟ قال والله لقد جالست الكهان والسحار والمجانين، وما محمد بهذا ولا ذاك ولا الثالث، لا والله لقد قرأ علي كلاما وأخذ يمدح هذا الكلام، إن له لطلاوة وإن عليه لحلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. فقالوا سحرك يا أبا، ويضحك عليك أكيد لبسك العمة، أركن أركن أقعد، مش مضطر، هو مش ناوي يفهم، ده في جماعة مش ناوية تفهم، زي الراجل ده اللي مر على جماعة كده قاعدين لقى مجموعة ضخمة من الناس قاعدة في الشارع، فقال لهم الله خير إن شاء الله، أنتوا اللي مقعدكوا كده كلكوا هنا؟ فقالوا ده 40 واحد ميت. قال لهم 40 واحد ماتوا مرة واحدة؟ لا إله إلا الله. قالوا لا يا سيدي أنت فهمتنا غلط، مش قصدنا دي، ده واحد مات من 40 يوم. قالوا لسه ما دفنتوش لغاية دلوقتي؟ إلى الآن لم تدفنوه؟ قالوا بعدين بقى معاك، ما توسع دماغك شوية يا عم الحاج، يا عم دفناه من 40 يوم. قالوا لسه قاعدين من ساعتها؟ ده مش ناوي يفهم خالص، كلما جئت له بشيء فر إلى أبعد منه. تمسكه هنا يجري الناحية دي، طب تعالى كده يجري الناحية دي، يا عم افهم بقى افهم، ده واحد مات من 40 يوم ودفناه وروحنا بيوتنا وعشنا حياتنا وجايين النهاردة نعمل له الذكرى الأربعينية اللي هي غير واردة في الشرع أصلا دي، المهم يعني. فده مش ناوي يفهم، تجي له هنا يقول له طب ومش عارف ايه، وتقول له طب والدين، يقول لك بس الدين ده بيحجر على الأفكار. جبتها منين دي؟ دي فين دي؟ فين أي أين هذه؟ وربنا يقول هو فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا إكراه في الدين، جبتها منين دي؟ أصل واحد مرة قالها، الواحد ده اختصاصه إيه؟ مسؤول يعني عن الدين؟ متحدث باسم الشريعة؟ ولا واحد مش فاهم زي حالاتك كده بالظبط؟ أكيد واحد مش فاهم زي حالاتك، فلو إحنا بقى قعدنا ناخد كلام اللي مش فاهمين، نقول اللي مش فاهمين زيهم، ففي الآخر هنروح فين في الآخر؟ سنفضي إلى لا شيء، هرج. إنما شأن العاقل أن يأخذ الشيء من مصدره، وده الصنف الثاني، الذين يستمعون القول، يسمع، والعاقل لما بيجي يسمع لازم يسمع كلام مسؤول، كلام معتمد، مش يسمع من أي حد وخلاص. هذا شأن العقلاء. وفي الصحيح من حديث الزهري عن هشام بن عروة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا سفيان أخبره أنه كان في ركب لقريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي مادّ فيها رسول الله أبا سفيان وكفار قريش في أيام صلح الحديبية. أول ما حصل الصلح في سنة 6 هجرية قريش ما صدقت تعمل صلح، كانت هي عايزاه ومضطرة إليه أكثر من المسلمين بكتير قوي، لأن هم من أول ما النبي هاجر إلى المدينة اتوقف حالهم. ليه؟ طريق رواحلهم وقوافلهم إلى الشام يمر على المدينة، والنبي كامن لهم في المدينة، ويوم بدر خرج ليأخذ شيئا من حقه الذي أخذوه سابقا، فهم قطعوا رجلهم عن الشام خالص فتخرب بيتهم، هم أصلا عشان على التجارة والتجارة وقفت خلاص، فبدأوا يأكلون ورق الشجر، أصابتهم سنة ومجاعة. فلما قام صلح الحديبية ما صدقوا، لم يبق رجل بمكة ولا امرأة إلا بعث شيئا من ماله يتجر فيه، وخرج أبو سفيان في قافلة هي 40 رأسا من رؤوس قريش، هو سيدهم ورئيسهم، وكان ساعتها أبو سفيان رئيس مكة بعد موت الأكابر منهم والملأ، أبو جهل مات وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو البختاري وخمس بن شريق وأبو لهب والناس دي كلها خلاص راحت من أيام بدر وبعد بدر بشوية، وخلت الديار فساد أبو سفيان وصار هو رئيس مكة، وخرج على رأس هذه القافلة. وبينما هم بالشام إذ بلغ هرقل خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل ده كان عاقل لكنه ما كملش، ده خد 2 من 3 يعني، هو سمع وفهم بس ما عملش، وأحسن اللي ما سمعش شوي قعد احترم عقله شوية يعني. فكان قد بلغ هرقل شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقص خبره بعد هذه الجلسة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فبلغ هرقل خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه قد ظهر بمكة نبي، وسمع كلاما كثيرا، لكنه أراد أن يتأكد ويأخذ الخبر من مصدره، أراد أن يسمع، يسمع بقى صح، مش يسمع أي حاجة والسلام كما يسمع بعضنا الآن. النهاردة برامج التوك شو يعني جعلت حياتنا كلها سماعا، ليل نهار بنسمع إيش كلام في اليمين والشمال وفوق وتحت، ومن يعلم ومن لا يعلم، ومن يفهم ومن لا يفهم. أصبحت الدنيا يعني هيصة، بقت الأمور في غاية الالتباس، لأن كله بتكلم ونسوا قول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أي حد بينطق كلمة هيتحاسب عليها، هيتحاسب انت عارف ولا مش عارف، ولو مش عارف اتكلمت ليه، ولو انت عارف وعارف غلط قلت الغلط ليه. فامسك لسانك. وفي حديث ومعاذ وهل أو نحن مؤاخذنا نحن ما نتكلم به يا رسول الله؟ فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ لاوة اللي بضيعهم هو هذا، هذه القطعة من اللحم التي تجوب في الحنك، هي دي تجرهم على مناخرهم في النار. فاللي مش عارف يسكت، واللي مش عارف كويس يسكت أكتر من اللي مش عارف خالص، لأن هذا سيضل. فهرقل، وكان هرقل أعلم أهل الكتاب، وكان أهل الكتاب الروم لا يولون عليهم إلا أعلمهم بكتابهم، أعلم واحد بدينهم هو الذي يلي القيادة. فكان هرقل هذا الرجل يومئذ عالما بكتابهم وخبيرا بطرق سياساتهم. فقلب الشام ظهرا لبطن، وقال لأصحابه: اقلبوا لي الشام ظهرا لبطن، وأتوني بأحد يعرف شيئا عن محمد. فجاءوه بأبي سفيان ومن معه، فسألهم هرقل: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه رسول؟ فقال أبو سفيان: أنا. ولم يكن أحد في الركب أقرب من أبي سفيان. أبو سفيان يعد ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمه من فوق يعني، من عند الجد الرابع كده، كلهم أولاد عبد مناف. فقال هرقل: قدموه، أعدوه في وشي، وأجلسوا أصحابه خلف ظهره، خلوا يعني خلوا ظهره لوشهم. وقال للترجمان: قل لأصحابه إني سائل ذلك الرجل عن محمد، فإن كذبني فكذبوه. ألا هو مش شايف أهو وشه ليا هو، وأنتوا قاعدين وراه، لو سألت سؤال وأجاب إجابة خاطئة حد بس يرفع إصبعه، وأنا أفهم إن هو بيلخبط وإنه بيكذب، فأنا أقدر أخليه يقول الحق ولو بالضرب. فأبو سفيان بيقول: والله ما رأيت أدهى من ذلك الأقلف، الأقلف الذي لا يختتن يعني، قال ما شفتش داهية مثل هذا الرجل البعيد، قال بيستذكى علينا يعني، ما هو مش عارف. أبو سفيان بيقول: فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. هو مفكر أنني لو كذبت على محمد حد هيراجعني؟ ده كلهم هيكذبوا عليه أكتر مني، ده أنا على الأقل ابن عمه يعني إيه حبة حنين شوية عليه، لكن هم بيكرهوه كتير قوي. فهو مفكر المجرم أنهم لو أنا كذبت هم هيكذبوني يبقى يقابلني. ولكني كنت أستحي، يقول لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. كل الذي يخيف أبا سفيان مش لما يكذبوه قدام هرقل، لا دي مش هيحصل خالص، لكن هو خايف لما يرجعوا مكة كده إن شاء الله يحفظوها له، يقولوا أبو سفيان كذب مرة على عدوه، ودي كبيرة قوي عنده، كبيرة قوي عند العقلاء وعند بني آدم. حتى في رواية ابن إسحاق أبو سفيان يقول: وكنت امرأ سيدا أتكرم عن الكذب، اللي زي ما يكذبش إن شاء الله يحصل إيه في الدنيا، إلهي نتغلب ما كذبش. وكنت امرأ سيدا أتكرم عن الكاذب، مبدأ. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقه. لا، اللي كان جدع حتى أيام ما كان مقطع السمكة وذلها لما يلتزم برضه يبقى جدع، هو جدع من يومه هو راجل. واللي كان كده وكده ومتاعك خمس ورقات برضه لما بيلتزم بيبقى لسه في حتة من الحاجات دي، إلا أن يشاء الله وينصره على نفسه. خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقه. ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يعز الإسلام بعمر بن الخطاب، لأنه كان راجل قوي في الجاهلية، فكان النبي يقول يا ريت ده يبقى معانا، مش عايز يكسره، لا ده عايز يستفيد بيه، مثل هذا يطمع في دينه وأنه ينقلب لأهل المعسكر الإيمان فينصر الله به الدين. ده ينبغي أن تكون نظرة المؤمن إلى إخوانه ممن ضلوا، أنه عايز يجيبهم يا ريت يجي، مش هو عايز بس يثبت أنه هو مجرم وأنه ضلالي وأنه فاسق وفاجر وكافر والسلام، لا، يكون همه ودأبه أنه يأتي به إلى الله عز وجل، لأنه إن جاء فقد ربحنا مربحا عظيما. فأبو سفيان راجل عنده مبدأ، المبدأ ده مش عند ناس كثيرة قوي النهاردة، مش عند ناس كثيرة قوي المبدأ اللي كان عند أبو سفيان، هو بيقول أنا ما أكذبش أصلا. ومن لطيف ما يذكر في ذلك ما وقع لراوي هذه القصة الزهري، كما روى ذلك الشافعي عن بعض أخواله عن سليمان بن يسار أنه كان في مجلس هشام بن عبد الملك، وكان هشام بن عبد الملك كبعض بني أمية فيه نوع نصب، النصب بغض علي رضي الله عنه، ولا يبغض عليا إلا منافق ولا يحبه إلا مؤمن، كما هو عهد النبي إليه رضي الله عن علي أمير منه أبو الحسنين ورابع الخلفاء الراشدين. فكانوا في مجلس علي فسأل، كانوا في مجلس هشام بن عبد الملك فسأل هشام سليمان بن يسار فقال يا سليمان من الذي تولى كبره يوم الإفك، في حادثة الإفك من الذي تولى كبره يومئذ؟ فقال سليمان بن يسار عبد الله بن أبي بن سلول. فقال له هشام كذب، إنما هو علي بن أبي طالب. قال له يا مولانا لا مش كده خالص، ده في فاهم غلط حضرتك، لا ده هو ابن أبي المنافق، أو لا علي بن أبي طالب. قال له انت ادرى بقى يا مولانا، فاكيد انت فاهم بقى ومذاكر اكتر مني، انت قول اللي انت عايزه، انا قلت لك اللي عرفني. فانتقل الى عطاء، قال يا عطاء من الذي تولى كبره يوم الافك؟ قال عبد الله بن ابي. فقال له كذب، لا مش عبد الله بن ابي، علي بن ابي طالب. فقال له انت ادرى، انت حر يا مولانا، احنا قلنا اللي نعرفه. فانتقل للزهري وقال يا ابن شهاب قول انت بقى، وكان صديقا له، من الذي تولى كبره يوم الإفك؟ فقال عبد الله بن أبي. فقال له كذب، إنما هو علي بن أبي طالب. فهاج الزهري وماج وقال أنا أكذب؟ لا أبا لك، والله لو نادى مناد من السماء أن الكذب مباح ما كذبت أبدا. حدثني سعيد بن المسيب وعقبة وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وعروة بن الزبير كلهم عن عائشة أنها قالت الذي تولى كبره يوم الإفك عبد الله بن أبي، وهي صاحبة الشأن وهي أدرى بما وقع لها. فانتفض هشام وأخذ يهدئ من الشيخ ويقول له والله ما قصدت إغضابك، أنت زعلان لأني بهزر معاك يا مولانا، يقول لي كذب أنا أكذب؟ فهناك أناس لا مبدأ لا يقبله ولا يقع منه ولو طبقت السماء على الأرض، قطع الرقاب أحب إليه من أن يكذب. لكن نحن الآن في زمان الكذب، كثر فيه الكذب وأصبح الكذب هذا هو السائد الأصل، وصار الصدق هذا نادر نادر جدا، أندر من الكبريت الأحمر. فهرقل قال قدموه، وقال لأصحابه إذا كذبني فكذبوه، وسأله الأسئلة الشهيرة كيف نسبه فيكم؟ قال هو فينا ذو نسب. قال هل قال هذا القول أحد قط قبله؟ قال لا. قال هل كان من آبائه من ملك؟ قال لا. قال هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال لا. قال هل يغدر؟ قال لا. قال أي الناس يتبعونه؟ قال ضعفاؤهم. قال أيزيدون أم ينقصون؟ فذكر أنهم يزيدون. قال هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال لا. قال بما يأمركم؟ قال يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والرحمة والصلة والصلاة والصدق. فقال له هرقل سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وسألتك هل قال هذا القول أحد قبله فذكرت أن لا، فقلت لو قال هذا القول أحد قبله لقلنا رجل يأتسي بقول قيل قبله بألب عجب التأليعة فبعملها زي اللي سبقوه، وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا، فقلت لو كان من آبائه من ملك لقلنا رجل يطلب ملك أبيه زي ما كان عمل كده امرؤ القيس وما نفعش، وسألتك هل يكذب فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تكذب، وسألتك هل يغدر وذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر، وسألتك يتبعه ضعفاء الناس أم شرفاؤهم فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل، وسألتك هل يزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم حيزيد أكثر وأكثر، وسألتك هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا، محدش بيرجع اللي بروح ما بيرجعش، وكذلك أمر الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم بالصلاة والصدق والعفاف والرحمة والصلة والصدق، فإن كان ما تقول حقا فسيملك محمد موضع قدمي هاتين. قال له على فكرة صاحبكم هذا صادق وحيجي ياخد الشام مني وهيطردني منها كمان، فإن كان ما تقول حقا فسيملك محمد موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج، أنا عارف أن في نبي جاي، لكن ما كنت أحسب أنه منكم، ولو أني أعرف أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. قال له أنا لو أعرف أقدر أوصل له كنت أروح له، بس أنا عارف صديقي من كبراء الروم أيضا لما عرف بشأنه ترك الملك ولبس ثياب الإيمان واغتسل وتطهر وقصد النبي فقتله الروم، وأنا خايف يعملوا كده معايا، ولو أنا أعرف أوصل له أنا مش عايز منه ملك ولا بتاع، أنا عايز أقعد تحت رجليه أغسلها له بس. يعني هو سمع القول وعرف وتيقن أنه رسول الله، ثم ماذا؟ آثر الفانية على الباقية، جمع الروم في دسكرة له بحمص في حصن، جمع الروم كلهم في حصن ضخم في حمص، وأمر بالأبواب فغلقت اتقفلت كويس قوي، وأشرف عليهم من شرفة وقفلهم فوق، وقال لهم يا معشر الروم، تجمع الكبراء بقى كبراء التجارة والمال والسياسة والدهاقين والبطارقة والقساوسة أهل المملكة الكبار أهل الحل والعقل، جمعهم كلهم في حصن له بحمص، وطلع عليهم من الشرفة من فوق شوية بينهم يعني عفريت زي ما قال أبو سفيان، قال ما رأيت أدهى من هذا الأقل ذكي أوي، وقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد؟ مش عايزين ربنا يفتح عليكم كده ويكرمكم كده وتبقوا ناس زي الفل وتعيشوا بقى وربنا يثبت ملككم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت الله ملككم فتبايعوا هذا الرجل؟ فوالذي نفسي بيده إنكم لتعلمون كما أعلم أنه رسول الله. صدمهم بها، فلما سمعوا هذا ما ردوا عليه، ما حدش رد عليه، وجروا وحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب، يعني نفروا كما ينفر الحمار الوحشي، كلهم جريوا على البيبان، وسع افتح البيبان نقوم بثورة ويسقط هذا المجرم الصابئ، فذهبوا إلى الأبواب فإذا هي مغلقة ناصح مقفلها كويس، فلما أيس من هدايتهم لهم مش جاي منهم خالص وركبين دماغهم نوعي على ضلال يعني، قال ردوهم علي، قال تعالوا تعالوا تعالوا، لقد قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم، بامتحنكم يا رجالة تصدقتوا ولا إيه؟ لا طبعا احنا مع بعض إلى النار إن شاء الله ما تخافوش مش هسيبكم خالص، قال لقد قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت، فخروا له سجدا، وبقي هذا المجرم مع علمه الحق إلى يوم مؤته، وقاتل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم مؤته وقتل قواده الثلاثة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقد سئل عنه فقال عدو الله في النار. ده سمع القول اهو. ده سمع بس ما عملش حاجة، ما انتفعش بما سمع. وهناك الصنف الثالث أقص خبره بعد الخطبة حتى لا أطيل عليكم أكثر من ذلك وأعتذر عن الإطالة، وهو القسم المبشر الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، هؤلاء أولو الألباب. قال الله أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، هؤلاء العقلاء أصحاب العقول الرجيحة والنفوس المليحة، وهؤلاء من كتب الله لهم الهداية، وبما أنه كتب لهم الهداية فقد أزحهم عن الطواغيت. مش ممكن أي واحد يفكر بعقل رجيح ويستمع القول ويتبع أحسنه فيقع في ضلال أبدا، إنما تكون مآله الخير ويجتنب الطاغوت أن يعبده وينيب إلى الله فتكون له البشرى. فبشر عباد، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم ول علينا خيارنا، اللهم ول علينا خيارنا. قبل أن أدلج في الدعاء لا يفوتني أن أذكركم بأن فضيلة الوالد الشيخ المجاهد الكبير الشيخ حافظ السلامة حفظه الله وأطال عمره في عافية يجمع الآن تبرعات لإخواننا في سوريا، ونحن جميعا آثمون موزورون طالما يحدث في سوريا الذي يحدث، كلنا يركبنا الإثم كبيرا وصغيرا حتى يخرجوا مما هم فيه، فإنهم إخواننا، فكيف نصبر على هذا؟ ينبغي أن نسعى بكل ما نستطيع لرفع الكرب عنه. الذي يحدث الآن في سوريا كما يحدث في البوسنة والهرسك إبادة، إبادة من هؤلاء المجرمون النصيريون، طائفة النصيرية، وهؤلاء كفار بإجماع المسلمين لم يختلف فيهم أحد، كفار بإجماع المسلمين النصيريون، ثم هم بعد هذا بعثيون، وهذه طامة أخرى، وهم الآن يسفكون الدماء ويستحيون النساء، وأثر في جدا وأثر في كل عاقل عنده قطرة دم قول نسائهم وكثيرا ما قالوها، لكن لم تصادف نخوة في أحد. قال يقول الآن لإخواننا أخواتنا في سوريا ما دام رجال المسلمين غير قادرين على إنقاذنا فنحن لا نريد منهم مالا، بل نريد فقط منهم حبوب منع الحمل بس، لأنهم يغتصبون بالليل والنهار ونحن آمنون هادئون مطمئنون ساكنون لا نعبأ بأحد، نرجع إلى بيوتنا ونجلس مع زوجاتنا وأبنائنا وكأن الأمر لا يعنينا، ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. أين هذا الجسد الواحد؟ أين هذا الجسد الواحد الذي تحدث عنه المصطفى مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى، فهل نحن عضو؟ عضو واحد جسد واحد أم مزقنا أشلاء؟ يقتل إخواننا هناك ونحن سادرون في أمرنا، ما يعنينا. فعلى الأقل على حد قول أبي الطيب المتنبي لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم تسعد الحال. إحنا ما عندناش خيل، لو عندنا خيل لازم نبعاته، لو عندنا خيل لازم نبعاته، وننادي المسؤولين من ولاتنا مجلس العسكري والحكومة وكل المسؤولين يتحركوا تحرك حقيقي. إلى الآن السفير السوري قبحه الله لسه موجود في مصر، بيعمل ايه؟ مش ده اقرار باللي بيحصل؟ بيعمل ايه هنا في مصر؟ مفروض يطرد فورا، ده اشد من السفير الاسرائيلي دلوقتي او في نفس رتبته على الاقل، وينبغي التدخل على كل المستويات، نجمع اموال ونذهب بها الى هؤلاء، نحاول دفع الضر عنهم ما استطاع، لا ينبغي ان تغمض لنا عين وهم في هذا الحال، لا نامت اعين الجبناء، لا نامت اعين الجبناء، ونحن جميعا سنؤكل يوم أكل الثور الأبيض، ما اليوم لك وغدا عليك. فيا جماعة لازم نتحرك كل على قدر مستواه وعلى قدر ما يمكن الله له، نضغط بما نستطيع ونقدم على الأقل الدعاء والمال وما نستطيع، لعل الله تعالى يعذرنا في هذا التقصير الذي نحن فيه، ونسأل الله أن يهلك عدونا وعدوهم وأن يرد هذا الظالم، يرد كيده في نحره ويقصمه. اللهم عليك ببشار الفأر، اللهم عليك ببشار، اللهم عليك ببشار، اللهم اقسم ظهره وأرنا فيه يوما يريح قلوب المؤمنين. اللهم اشف غيظنا فيه، اللهم أرنا فيه يوما كيوم القذافي بل أشد. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم احفظ ديارنا وديار المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في ديارنا، اللهم اجعل بلدنا أمنا أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظنا من كل مكروه وسوء. اللهم كل من أردنا في ديننا وديارنا وأمننا بسوء فخذه أخذ عزيز مقتدر، واجعل كيده في نحره وتدبيره تدبيره، واجعل الدائرة عليه، وأنج عبادك المؤمنين في كل مكان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعها، جدنا وهزلنا وعمدنا وخطأنا وكل ذلك عندنا. آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. ارحم موتى المسلمين، ارحم موتى المسلمين، وارفع الضر عن المضرورين، واشف مرضى المسلمين، وفك كرب المكروبين، واغفر لنا أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.